بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله ويقول الآخر منهم، أي رجل آخر كالإمام الرازي رحمه الله تعالى، كان قد خاض ما خاض في علم الكلام وتكلم فيه وكان منظرا فيه ونحو ذلك. فهذا رجل آخر وهو الإمام الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف رحمه الله تعالى، له كلام شبيه بكلام الرازي، يقول فيه: لقد قطت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومه، وقطت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. فأبو المعالي رحمه الله تعالى تكلم في علم الكلام علما كلاما طويلا، وصنف فيه المصنفات وكان منظرا فيه، فضلا عن أنه كان أصوليا فقيها رحمه الله تعالى، غير أنه ابتلي بهذا الأمر. في آخر حياته توصل إلى الحقيقة التي توصل إليها الرازي وغير الرازي والغزالي وغيره، وهو أن لا فائدة من الخوض في الكلام إلا أن تكون ملما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. معرفة الله تعالى لا تؤخذ إلا من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكل طريق تسلكه لتعرف ربك إلا طريق الوحي فهو طريق شائك صعب، وستصل في نهاية الأمر إلى ندم وحسرة ويعني ملامة إن لم تعد إلى وحي ربك تعالى، فإنك ستموت يعني شاكا بالله عز وجل. قال: وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. الأمي سمي أميا لأنه بقي على الأصل، يعني الأم هي الأصل، يقال فلان أمي يعني فلان على الأصل. ما هو الأصل في الإنسان؟ الأصل أنه لا يعرف شيئا، الأصل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا هو الأصل. فيقال بالأمي أميا لأنه بقي على الأصل، بقي على لا شيء. أما نبينا صلى الله عليه وسلم كونه نبيا أميا، يعني هو نبي ينسب إلى أم القرى أولا، ثانيا بقي على الأصل، يعني لا يحسن القراءة والكتابة نعم، لكنه يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ كلام الله، يرجع إلى الوحي. فعودته دائما إلى الأصول، وهذا هو حال كل المؤمنين، أنهم يعودون إلى الأصول، يعودون إلى الأصل. كلام الله تعالى هو أصل العلوم، فكونه يموت على عقيدة أمي يعني يموت على الأصل فيما ينبغي أن نؤمن به. نشكك هنا رحمه الله تعالى في علم كل من لا يؤمن بالله تعالى حق الإيمان، كيف يؤخذ علم الله منه، أو كيف يؤخذ العلم بالله منه. الأصل أن الله عز وجل له آيات، ومن آياته أنه عرف عباده به وجعل في آياته ما يعرفونه به، ما يعرفونه بها سبحانه وتعالى. من آياته التي نعرفه بها آياته في كتابه، ونعرفه من آياته في خلقه، كل هذا نعرف ربنا به. فإذا أردنا أن نتعرف على ربنا تبارك وتعالى حقا، إلى أين نأتي؟ نأتي إلى آياته التي تدلنا عليه. إنما سميت الآيات آيات لأنها علامات تدلنا على الله. سميت الآيات آيات، ما معنى آية؟ علامة. لما سمى الله هذه الجمل التي أنزلها في كتابه، لما سماها آيات؟ لأنها علامات تدلنا عليه. فكل جملة، يعني اللي هي نسميها آية، كل جملة تقرأها وتفهمها من كتاب ربك هي جزء يدلك على الله، فإذا جمعت كل آيات الله وتتبعتها آية آية كنت بالله من العارفين، تعرفت على الله، عرفت من هو الله سبحانه وتعالى. فالآن من أولى بمعرفة هذه الآيات؟ الذين تنزلت عليهم وقرؤوها وتدبروها وحفظوها ونشروها وكانوا أعلم الناس بها، أم أناس قرأوا في كتب أرسطو وأفلاطون وسقراط وقرأوا المنطق والفلسفة وقرأوا في علم النجوم وعلم الكواكب وعلم الفلك؟ من أولى بأن يعرف الله أكثر؟ الذي تعرف على آيات الله. أما من كان يقرأ في كتب الذين كفروا بالله، كيف يتعرف على الله من كتب أناس كفروا بالله؟ كيف يستقيم عند هذا؟ فمن هو الذي يعلم كيف يتعرف على الله أكثر؟ الذي عرف آيات الله أو الذي ترك آيات الله وراء ظهره؟ الذي عرف آيات الله، فهذا يشكك به رحمه الله تعالى، أي يشكك في هؤلاء الذين يقرأ في كتبهم أنهم أناس كفروا ربهم تبارك وتعالى وتركوا هدي أنبيائهم. كل هؤلاء أصحاب الفلاسفة، الفلاسفة والمنطقيون من الهند واليونان والفرس ونحوهم، هؤلاء تركوا هدي أنبيائهم، تركوا كل الوحي الذي كان يأتيهم، وألفوا كتبا في المنطق والاتجاه العقلي وكيف يعرف الله وكيف يعرف وكيف لا تعرف الله إلا بعد شكك به، ولا تعرف نفسك إلا بعد أن تشك في وجودك، ولا يمكنك أن تتعرف على الموجود حتى تشك أنه موجود. طيب هذا كلام يعني الناس عندهم عقل، كيف يهتدى إلى الله بأناس منطقهم هو هذا، أنك لا تعرف الموجود حتى تؤمن أنه غير موجود؟ شوفوا، أنت لا تعرف، لا تتعلم حتى تشك، فيبدأ معك من باب الشك، يعني شك بكل شيء، ثم بعد ذلك ابدأ تعلم كل شيء، شيء وراء شيء. فالعلم بدايته بماذا؟ بالشك. هذا طريق شيطان، الشيطان يأتيك ليعلمك الشك بربك تبارك وتعالى من باب أنه يعلمك كيف تتعرف على الله، فهذه طريق شيطانية. فالمصنف رحمه الله تعالى يبين لك من أين يؤخذ هذا العلم. العلم بالله لا يؤخذ إلا من أعلم الناس بربهم تبارك وتعالى، أولا من كتاب الله الذي هو كلامه من نتعلم عنه ومن نتعرف عليه، ثانيا من أعلم الناس بالله عز وجل وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم ممن علمهم هذا الذي هو أعلم الناس بربهم ألا وهم أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، ثم ممن أخذ منهم من بعدهم من علماء وجهابذة وكبار ورثة الأنبياء كما حدث عنهم عليه الصلاة والسلام. نعم. فيقول هذه المقدمة، أي ما تقدم به من الكلام حتى الآن، إنما هو طريق لكي يتعرف الإنسان من أين يعرف ربه، كيف يعرف أو كيف يتعرف على ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فالأصل أن تعرف من أين الطريق. قبل أن تبدأ في الطريق عليك أن تعرف من أين تسلكها. لا شك أننا كلنا نؤمن أن طريق النجاة أن تعرف الله، طريق النجاة أن تعرف الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رتب على معرفة الله الجنة، قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، يعني طريقك إلى الجنة عبر معرفتك لأسماء الله وصفاته. إذن إذا أردت أن تكون من أهل الجنة، كلما كنت أعرف بالله كلما كان ذلك أدعى لتدخل الجنة، صحيح؟ طيب هذه كلنا الطريق متفقون عليها، السابقون واللاحقون والمسلمون والمدعون وغيرهم كلهم يعرفون أن معرفة الله تعالى مدعاة لدخول الجنة. طيب من أين طريق معرفة الله؟ عبر أعداء الله، عبر الذين افتروا على الله، عبر الذين تركوا وحي الله، عبر الذين ألفوا الكتب في الشك في الله؟ لا، وإنما عبر الذين هم أعلم الناس بالله بطريق طبيعي. فقال هذه المقدمة تدلك من أين تبدأ في هذا الطريق. تبدأ بهذا الطريق ممن هو من كلام الذي يعرفك عن نفسه ألا وهو كلام الله، ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم من نشأ على هذا النهج إلى يوم القيامة. نعم. فيقول هو لا يريد أن يرد على طائفة معينة، فهذا الكلام الذي يتكلم به رحمه الله إنما هو كلام عام، يعني هو لا يرد على قوم بأعينهم ولا على إنسان بعينه، ولا يريد أن يتكلم على طائفة أو فرقة أو على عقيدة مسمات، وإنما يتكلم على كل من استنكف هدي الأنبياء والمرسلين ونبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والتابعين لهم بإحسان، وترك هذا الطريق ولجأ إلى طريق أخرى للتعرف على الله عز وجل. نعم. قال إن كان كذلك، أي إن علمت ما في هذه المقدمة، فاعلم أن كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، وكلام التابعين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كله مملوء بكلام نصا أو ظاهرا. ما الفرق بين النص والظاهر؟ النص هو الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، النص هو الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، الظاهر هو الكلام الذي يحتمل معنى غير ما ظهر لكنه مرجوح. الظاهر هو الكلام الذي يحتمل معنى غير الظاهر، غير ظاهر الكلام لكنه مرجوح، والمعنى الظاهر هو الأوجه وهو الأرجح. إذن سترى في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان كلاما، إما كلام قطعي، الظاهر كلام يحتمل معنى غير ما ظهر لكنه مرجوح، إذا ما ظهر من الكلام والراجح. فسترى في كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام أصحاب رسوله والتابعين لهم بإحسان كلاما، إما كلام لا يحتمل إلى معنى واحد، وإما كلام ظاهره هو هذا أن الله تبارك وتعالى علي فوق كل شيء، وأنه تبارك وتعالى فوق العرش، وأنه في السماء سبحانه وتعالى، وسرد الآيات التي تدل على ذلك. الناس في علو الله عز وجل منقسمون إلى أقسام. علو الله عز وجل يحتمل ثلاث معان. المعنى الأول علو القدر، والمعنى الثاني علو الذات، والمعنى الثالث علو القهر. عندنا كم علو؟ ثلاثة: علو الذات، علو القدر، علو القهر. ما الفرق بينها؟ علو القدر يعني مكانة الله تعالى وشأنه وقدره وجلالته عالي، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان ومن شك فيه كفر. طيب، قدر الله وشأنه وجلالته تبارك اسمه عالية فوق كل شيء، لا شيء أقدر أعلى قدرا من الله، ولا شيء أكثر شأنا من الله، ولا شيء أعظم من الله، هذا مكتوب هنا، فهل متفقون عليه؟ الأمر الثاني علو القهر. ما هو علو القهر؟ أن ما يريده الله يكون، وما لا يريده لا يكون. ما يريده الله يكون، وما لا يريده لا يكون، يعني كلمته تجري على الصغير والكبير، قدره جار على الصغير والكبير، هذا هو القهر. إذا أراد الله بقوم خيرا فلا مرد له، وإذا أراد بهم سوءا فلا مرد له، في الخير لا يرد خيره، وفي السوء لا يرد ما أراد سبحانه وتعالى. فهذا كله من علو القهر. العلو الثالث هو علو الذات. ما هو علو الذات؟ أن الله سبحانه وتعالى مستو فوق عرشه، علي فوق خلقه. لو جئنا لصاحب عقل سليم قلنا من أكمل؟ من اتصف بعلوين من ثلاث أو بثلاث من ثلاث؟ من أكمل؟ واحد متصف باثنين من ثلاثة، واحد متصف بثلاثة من ثلاثة، من أكمل؟ المتصف بثلاثة من ثلاثة، أي عقل سليم يقر بها. فإذا جاء فقال إن علو الذات ليس مقصودا وليس مرادا وليس وليس وليس، وحمل كل العلو على علو القدر وعلو القهر، تأتيك الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فقال إليه يصعد الكلم الطيب، كلمة يصعد تحتمل العلو، وهذا نص في العلو، إليه يصعد نص في العلو، لكنه كلام ظاهر في علو الله. ليه ظاهر؟ لأنه يحتمل أن يكون علو قدر أو أن يكون علو قهر. طيب تعالوا نرى، هل قوله إليه يصعد الكلم الطيب هل هو العلو قدري أو علو قهري أو علو ذات؟ يعني كون الكلم يصعد إليه، هل هو الصعود هذا هل يدل على أن الله، طبعا الصعود علو الكلام نص، علو الكلم، الكلم هو الكلمات يعني، علو الكلم نص لا يحتمل معنى آخر، لأنه قال يصعد، وكلمة يصعد لا تحتمل إلا العلو. طيب لكن يحتمل أن يكون قوله إليه يصعد الكلم الطيب، يحتمل أن يكون هذا ينسب لله علو ذاته أو علو قدر أو علو قهر. طيب فينبغي أن يكون في معنى راجع ومعنى مرجوع. فتعالوا نرى، إذا قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، كلم من؟ كلم من؟ كلم الذاكرين، كلم المسبحين، كلم الداعين، كلم المتكلمين، صح؟ كل من تكلم في هذه الحياة الدنيا يصعد كلمه إلى الله، يصعد قدرا ولا يصعد صعودا حسيا ولا يصعد قهرا. فهل أنا إذا تكلمت صار كلامي يصعد فيكون قهره من قهر الله؟ أيوة احتمال. هل إذا تكلمت صعد كلامي فصار قدره من قدر الله؟ أو إذا تكلمت صعد كلامي صعودا إلى الله؟ وياه المعنى الأول باطل، هي باطل، لأنه كيفما كنت وأيا كنت وكيفما كان شأني فلن يصل كلامي إلى أدنى من أدنى من أدنى من أدنى من كلام نبي من الأنبياء، فكيف بكلام رب الأنبياء تبارك وتعالى؟ صح، هذا في القدر. وفي القهر، لو قلت لك تمطر السماء الآن، هذا كلام، كلامي يقهر في إجراء لكلامي، في إنفاذ لكلامي، ما كنت وأيا كنت وكيفما كنت لن أمون على نملة أقتلها، صح؟ قد تنفذ مني ولا أقتلها، وهي نملة أضعف المخلوقات. فكلامي لا يرقى لأن يكون أنفذ من كلامي يعني أي مخلوق في هذه الحياة الدنيا، فلا يرقى لأن يكون أدنى من أدنى من أدنى من أدنى كلامي سلطان من السلاطين، أي سلطان يوم يقدر على ينفذ أمورا أنا لا أستطيعها. إذن المعنى الثاني باطل، ماذا بقي؟ إليه، إليه يصعد حسا، يصعد حسا، إذن انتفى المعنيان. فهذا معنى يصعد نص في العلو وظاهر في علو الله، علو الذات. إني متوفيك ورافعك إلي، نفس الكلام، رافعك يا عيسى، كلام موجه إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي، هل رافعك لكي يكون قدرك من قدري؟ كلا. هل رافعك ليكون قهرك من قهري؟ لا. إذن رافعك ليكون مسكنك في السماء، فإذن هو رفع حسي. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ إذا قلت أأمنتم من في السماء، وكلمة في السماء تقتضي أن يكون الأمر إما متعلقا بالله تعالى وإما متعلق بغيره. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فقد يقول قائل: من في السماء ليس الله، وإنما هم الملائكة الذين يأمرهم الله تعالى بأن يخسفوا الأرض. طيب، هل هو المقصود الله عز وجل أو ليس المقصود الله تعالى؟ لم ينسب الله عز وجل الخسف في كتابه إلا لنفسه. قال: أأمنتم أن يخسف الله بكم، فذكر الخسف لنفسه بغير هذه الآية. فما نسب الله الخسف إلا لنفسه. إذن أأمنتم من في السماء مقصود في مين؟ الله تعالى. طيب، من في السماء، في السماء قدره ولا في السماء علوه؟ يعني في السماء قدره أو في السماء قهره أو في السماء علوه بذاته؟ كذلك هذا ظاهر، يعني هذا محتمل لثلاثة معاني، صحيح؟ طيب، ماذا يعني بهذا الكلام؟ أأمنتم من في السماء قدره أو من في السماء علو ذاته أو من في السماء قهره؟ إذا قلت من في السماء قدره، إذن قدر الله تعالى في السماء فلا قدر له في الأرض. هذا مفهوم مخالف، هذا المعنى باطل. أأمنتم من في السماء قهره؟ إذن قهره جار في السماوات وليس جاريا في الأرض، يعني يستطيع الله تعالى أن ينفذ ما يقوله، ينفذ كلمته في السماء ولا ينفذها في الأرض. هذا المعنى باطل. ماذا بقي؟ من في السماء علوه بذاته سبحانه وتعالى. طيب، قوله تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ويعرج نص في العلو كما قلنا، ونقيم فيها ما أقمناه بالنسبة للأمور الثلاثة. يخافون ربهم من فوقهم، هذه أهل اللغة يعرفونها. يخافون ربهم من فوقهم، الفوقية تحتمل فوقية القهر والقدر والذات، غير أن ظرف المكان فوق إذا سبقه حرف الجر فلا يحتمل إلا فوقية الذات. يخافون ربهم من فوقهم ليس لها إلا معنى واحد، فهذه نص في العلو، هذه نص في العلو. فلو قلت يخافون ربهم فوقهم، يخافون ربهم الذي هو فوقهم، فهذه تحتمل أن يكون فوقهم، قل مثلا الرئيس فوق المرؤوس، هذه معروفة، لا يشترط أن يكون الرئيس جالس فوق المرؤوس، هو فوقه يعني قدره. أما أن تقول الرئيس من فوق المرؤوس فلا تحتمل إلا أنه يسكن فوقه أو يجلس عليه، أو يمكن أن يكون حسا فوقه. ثم استوى على العرش في ستة مواضع كما قال، قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. بعض الناس يعترض على هذه الآية فيقول هذا استدلال بكلام فرعون، أي كلام فرعون، تستدلون بكلام فرعون على علو الله، وفرعون أعدى أعداء الله، كيف تستدلون بكلامه على أن الله فوق عرشه؟ فنقول قول فرعون لهامان الذي هو وزيره: يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون الآن ماذا فهم؟ فهم أن رب موسى فوق، فماذا أراد من هامان؟ أن يبني له صرحا. العبرة ليست بما قاله فرعون، العبرة بما فعله فرعون بعدما سمع كلام موسى. فلما قال فرعون لهامان ابن لي صرحا، وماذا فهم من موسى؟ أن ربه فوق، أن ربه فوق. فقوله وإني لأظنه كاذبا يعني موسى أخبره أن ربه فوق، فأراد فرعون أن يكذب موسى ببناء الصرح ليصعد على الصرح فيطلع إلى إله موسى لكي يثبت أن موسى كان كاذبا. طيب، إذن ماذا أخبر موسى فرعون؟ موسى أخبر فرعون أن ربه فوق. فقد يقول قائل لعل فرعون ما فهم على موسى، قد يقول قائل هذا لعل فرعون ما فهم على موسى، وقد قالها بعضهم، قال موسى كان قليل الفصاحة، ما عنده كثير بيان، فلربما لما قال له إن إلهي فوق ظهر لفرعون أن الفوقية فوقية مكان وفوقية ذات، ففهم فهما خاطئا على موسى، وإنما موسى أراد فوقية القدر والعلو والقهر. فنعود إلى موسى، هل من الأنبياء، هل للأنبياء أن يكونوا قليلي بيان مع من أمروا بالبيان لهم؟ وموسى تحديدا ماذا قال؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. شوف الكلمة اللي هيك تأتي وزنها من الوزن الثقيل، اشرح لي صدري يسر لي أمري، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فنصا فرعون فهم على موسى، يفقه قولي ما معناه؟ فرعون فهم على موسى فهمان تماما. وما كان موسى ليكون بيانه مشتبها، وما كان موسى ليكون بيانه ملتبسا، إذ إنه من البيان ألا يكون بيان الأنبياء، إذ إن من الحجة ألا يكون بيان الأنبياء فيه دخل، وما عليك إلا البلاغ المبين. بلاغ مبين يعني أن تبلغهم بيانا لا التباس فيه، ما يفهم عليك خطأ، هذا العام في كل الأنبياء. فموسى من الأنبياء الذين إذا بلغوا بيانا بليغا، بيانا شافيا كافيا يفهم عليه كل أحد. ففرعون فهم على موسى. طيب لما فهم على موسى وبنى الصرح، يعني ماذا قال موسى؟ ربي فوق. تنزيل من حكيم حميد، وقوله منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما يكاد يحصى، مما لا يكاد يحصى إلا بكله، يعني لا تستطيع إلا أن تتكلف وتتعب نفسك وتجهد نفسك في إحصاء الآيات والأحاديث التي تثبت هذا الأمر من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. الآن انتقل إلى الوحي الثاني، ألا وهو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وفي الأحاديث الصحيحة والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه. وقد علمنا من المعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به من سماء إلى سماء، وكان يلقى في السماوات من يلقى من الأنبياء، حتى وصل إلى السماء السابعة عند سدرة المنتهى. قال فكان قاب قوسين أو أدنى، فما استطاع أن يقترب جبريل من المكان الذي اقترب به نبينا صلى الله عليه وسلم حتى سمع صريف الأقلام وكلمه ربه. كلمه ربه، لما يكلمه في السماء السابعة؟ تكليم الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة إنما هو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صعد إلى السماء التي استوى الله تعالى فوق عرشه الذي يكون فوق السماء السابعة. قال ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، قال فيعرج الذين باتوا فيكم، يعرج يعني يصعدون إلى ربهم تبارك وتعالى. قوله يصعدون إلى الله وينزلون من عند الله، هذه عبارات لا تقال لا في القدر ولا في القهر ولا في المكانة، وإنما تكون في الحس. يصعدون أي يتجهون في الاتجاه الذي فيه الله، ينزلون أي ينزلون من الاتجاه الذي فيه الله، هذا معنى الصعود يعني العروج والنزول. قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباح مساء. قوله لبعض من شكك في أمانته عليه الصلاة والسلام، قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أمين من؟ أمين الله عز وجل، يأتيني خبر السماء صباح مساء. وقوله ربنا أو ربنا الذي في السماء، تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض، هذا الحديث مختلف في تصحيحه، وقد حسنه الشيخ الإسلام رحمه الله، فهو عنده من قبيل الحسن. حسن هذا الحديث والحديث الذي بعده، ومن أهل العلم من ضعفه فقال ربنا الذي في السماء، شوف الكلمات، ربنا الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض، ففرق بين ما نسبه إلى الله وما نسبه إلى أمره، فقال ربنا الذي في السماء، ما قال في السماء والأرض، أمرك في السماء والأرض، لكن أنت أين؟ في السماء. قال كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، حتى لا يشتبه على الناس أنه إنما نسب السماء إلى الله من باب القدر أو من باب الرحمة، لا، من رحمته رحمته في السماء، ونبينا عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن تكون رحمته في الأرض كما هي رحمته في السماء. وحتى لا يشتبه على الناس بأن يقولوا إن نسبة السماء إلى الله إنما هي نسبة أمر وعلم وخبرة، هو يقول لك أمرك في السماء والأرض لكن أنت في السماء، أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك إلى آخر الحديث. وقوله هو العرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، وهذا فيه دليل قاطع على أن الله عز وجل فوق عرشه الذي هو فوق سبع سماوات. وكذلك يثبت هنا الحديث الذي تقدم بأنه قد قدح فيه وتكلم بعضهم في إسناده فيقول فقد رواه إمام الأئمة، وهذا لقب لابن خزيمة رحمه الله تعالى، إمام من أئمة الحديث في كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد هذا كتاب أفرده ابن خزيمة رحمه الله في الأحاديث التي تتعلق بالتوحيد والملة والعقيدة، قال الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من عنوان صحيح ابن خزيمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو في صحيح مسلم أين الله؟ قالت في السماء، وهو حديث عن معاوية ابن أبي الحكم السلمي أن كانت له جارية فضربها فصكها بعد أن أخطأت خطأ ما، فضربها فأراد أن يكفر عن ضربها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كي يعتقها، اعتاق الجارية إن كانت ما زالت على الكفر لا ينبغي حتى تؤمن بالله، فإن آمنت بالله تعالى يجوز اعتاقها أو إبقاؤها على حسب المصلحة، فلا ينبغي اعتاق جارية أو عبد إلا أن يكون إيش؟ إلا أن يكون مؤمنا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختبرها، كيف يختبرها؟ يعني يرى إيمانها من عدم إيمانها، فسألها سؤالين، قال لها أين الله؟ وقال لها من أنا؟ وهذان السؤالان من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هما إليهما مرد الإيمان، فيما إذا آمن العبد بهذا وهذا فقد علم ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قوله أين الله؟ بعض يقول طيب ماذا يترتب على قوله أين الله؟ إذا قالت إن الله في السماء فقد أبطلت آلهة الأرض، صح؟ لأنه لما أتاه الرجل من أصحابه قبل إيمانه وقال له كم إلها تعبد؟ قال سبع، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من لرغبك ولرهبك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، قال من لرغبك ولرهبك، يعني من إذا ما كربت دعوته، من إذا أردت رجوت شيئا خيرا دعوته. قال الذي في السماء، قال فاترك الذين في الأرض واعبد الذي في السماء، هذا نص واضح في المسألة. طيب فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله، كان يعني هو لمجرد أن تعرف أين الله انتهت المشكلة؟ لا، هو أن تعرف الإله الذي تعبده من هو، الذي في السماء أو الذين في الأرض، لأنه ما من مشرك أشرك مع الله آلهة أخرى إلا وهو يعلم أن الشركاء في الأرض، كل المشركين قديمهم وجديدهم ومن سيكون ومن كان، كل المشركين إنما لما أشركوا بربهم آلهة أخرى يعلمون علم اليقين ويصرحون أن من نشرك مع الله تعالى إنما هم أرضيون. في واحد من النصارى يشك أن عيسى في الأرض، وكلهم يعلمون أنهم لما أشركوا بعيسى كان عيسى في الأرض، عزير في الأرض. طيب كل من أشرك مع الله أصنام أو ثان كله في الأرض، كل الشركاء المزعومون أين؟ في الأرض. طيب فلما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله، وماذا يريد؟ أتدعين أو أتدعين أو أتزعمين إلها في الأرض ولا هو فقط إله واحد؟ قالت في السماء. فلما قالت في السماء علم منه أنها ماذا؟ أنها موحدة، وأنها تؤمن أن لها ربا واحدا وهو الذي في السماء. طيب من أنا؟ أنت رسول الله، خلاص انتهى، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعتقها فإنها مؤمنة، انتهى المشكلة. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، أين الشاهد؟ عنده فوق العرش، عنده فوق العرش. قد يقول قائل طيب كيف كتب كتابا عنده فوق العرش وليس فوق العرش مخلوق؟ أو العرش سقف المخلوقات، وهذا يعني أن ما كان تحت العرش أو كل مخلوق فهو تحت العرش، فكيف يكون الكتاب فوق عرش الله؟ صح؟ وعنده فوق العرش. نقول هذا الكتاب منسوب لمن؟ لله، يعني هو من كلام الله، وكلام الله ليس مخلوقا، فانتهى الإشكال، كلام الله ليس مخلوق. فإذا كان الكلام فوق العرش فليس هذا فيه نسبة المخلوق إلى ما هو فوق العرش، لأنه لا يكون المخلوق فوق العرش. إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج أو حتى يعرج بها أو يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، إسناده على شرط الصحيحين. هذا القول لو كان فيه إشكال لكان أضر الضرورات أن يبينها النبي عليه الصلاة والسلام، إذ إنه من المحال أن يقال عند النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته كلام يخالف شرع الله عز وجل إلا ويبينه. لذلك استدل الأصوليون أن كل ما كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول إن سكت عنه عليه الصلاة والسلام فهو بمثابة التقرير أو الإقرار به، أي أنه في أقل درجاته جائز، في أقل درجاته. أي شيء يفعل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أي كلام يتكلم به في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسكت عنه، حتى ولو لم يقل هذا جائز، حتى ولو لم يقل هذه سنة، حتى ولو لم يقل هذا حلال، مجرد سكوته عن قول قيل أمامه أو عن فعل فعل بحضرته، هذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز الذي قيل وفعل. فلما يقول ابن رواحة رضي الله عنه هذا الكلام بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان فيه أدنى إشكال لقال طول بالك، وين راي؟ وين فوق العرش رب العالمين؟ كلام ما بيجوز، انتبه، تنسب له الفوقية، تنسب له الجهة، تنسب له كذا، دير بالك انزلقت بمزالق الكذا. هذا كله ما قال. ليه؟ لأن الكلام لا إشكال فيه ولا ريب فيه. نعم. قوله أمية بن أبي الصلت، أمية بن أبي الصلت هذا كان من الذين كانوا يدعون إلى التوحيد ونبذ الشرك قبل الإسلام، وكان كما قال فيه عليه الصلاة والسلام آمن شعره وكفر قلبه. كيف كفر قلبه؟ لأنه كان يرجو أن يكون هو النبي، كان يرجو أن يكون هو النبي المنتظر، يعني كانوا ينتظرون نبيا خاتما يأتي بملة إبراهيم، فكان يرجو أن يكون هو النبي. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كفر به، مع أنه كان قبل بعثة النبي ماذا يفعل؟ يقول مثل هذا الشعر، شعر كله توحيد ونبذ لآلهة المشركين ونبذ لما كان من لما بدلوا من ملة إبراهيم، كما كان يفعل يعني ورقة بن نوفل وعمرو بن نفيل وغيرهم من الموحدين الذين كانوا يقيمون الحجة على قريش فيما يشركون به مع ربهم. أمية بن أبي الصلت كان نفس الكلام. لكن الفرق بينه وبينهم أن هذا ما وفقه الله تعالى لتوحيده وما ختم له به، وإنما لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كفر به. الشريد بن سويد رضي الله عنه صحابي كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ينشد للنبي عليه الصلاة والسلام شعر أمية بن أبي الصلت، فكان كلما أنشد له شعرا له يقول هيه زدني، هيه يعني نعم زدني، فكان ينشد له. قال حتى أنشدت له من شعر أمية 100 بيت للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يسمع ما كان يقوله أمية ابن أبي الصلت. طيب لو كان في شعر أمية، وهذا قسم منه، لو كان فيه محظور أو شيء أو يعني مما لا يليق بالله تعالى لكان أول المنكرين نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. أين الشاهد؟ إذا رفع إليه يديه، إذا رفع إليه يديه، لذلك من السنة أن إذا رفعت يديك كيف ترفع اليدين؟ الأكمل في رفع اليدين والبعض يرفع هيك أو هيك. لا، وأنت الآن لما ترفع يديك أنت ماذا تفعل؟ تشحن. عمرك شفت شحاب يرفع يده هيك؟ أنت ترفع يديك ترجو منال الله، ترجو عطاءه، ترجو أن يعطيك. كيف يعطيك أنت عامل إذا كيف؟ ترفع إليه يديك طيب أعطيك كيف يعطيك؟ هذا الأكمل في رفع اليدين، أن ترفع يديك إلى الله، يعني أن يكون كفاك إلى الله حتى يعطيك الله تعالى. قوله ولم يقل أحد منهم قط، أي من السالفين من الذين كانوا ينشرون دين الله تعالى في الأزمنة الأولى، أي من الذين كانوا في القرون المخيرة. قال لم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولو كان في قوله تعالى أأمنتم من في السماء لبس أو اشتباه أو مظنة نسبة لله ما لا يليق به لكان أولى أن ينبه على هذا من نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم العلماء من بعده من الصحابة فمن بعده، فما قال أحد منهم هذا. وهنا نأتي إلى مسألة وهي تعاب صراحة على كثير ممن يدرس الملة والتوحيد في هذه الأيام، أنه إذا أراد أن ينسب لله تعالى اسما أو صفة تشتبه على بعض الناس يردفها بكلمة تزيل الاشتباه، وهذا أمر لا ينبغي، لأنك حينما تردفها بكلمة تزيل الاشتباه أنت تقر أن فيها اشتباه. فحينما يقول ينزل الله إلى السماء الدنيا نزولا يليق به، نزولا يليق به ما الحاصل؟ ما لا إداح ليه؟ ما هو لا ينزل إلا نزولا يليق به. أنت لما قلت نزولا يليق به أنت تقر أن في نسبة النزول إلى الله شبه، فأنت تزيل هذه الشبه. لا يا أخي، قلها على ملة إبراهيم سهلة خفيفة، ينزل ربنا إلى السماء، استوى ربنا فوق العرش استواء يليق بجلاله، ما لا عزم، ما لا أي لزم استواء يليق به. ليه؟ لما تقول استواء يليق به وأن يستوي ربنا استواء لا يليق به؟ فالآن يعني هذه الزيادة من حيث علم أو لم يعلم إقرار أن في الكلام اشتباه وأن فيه التباس وأنه ينبغي أن تنتبه وأن لا كذب. قلها على ملة إبراهيم. شو ملة إبراهيم؟ ملة الأميين، ملة الأصل، ملة الأصل الأصلية، ما هي؟ قلها على بساطتها، ينزل ربنا ينزل ربنا، استوى ربنا استوى ربنا، يضحك ربنا يضحك ربنا. لما قال نبينا يضحك ربنا قال يضحك ضحكا يليق به، ما في داعي، ما لازم. شفنا كيف؟ فلا يشترط في كل ما إن جاءتك شبهة تشكك بهذا النزول أو بهذا الاستواء تقول هذا النزول يليق به وذاك الاستواء يليق به، أما أن تتكلم بها ابتداء فهي مما يفتح الأبواب للمشككين والمشتبهين والمتبسين وأصحاب الدخن وأصحاب الشبه ونحو ذلك. ف فما أحد قال منهم جاء إلى كلمة في السماء فجعل يفسرها يقول انتبهوا لا تظنوا أن الله في السماء، أو أن أحدا اشتبه عليه مسألة أن يمد أصبعه إلى السماء مشيرا إلى الله. فأنت الآن لو جئت بأحد حتى من الذين حصلت يعني معي قريبا من 10 سنوات، كان في رجل من هؤلاء، فكنت أتكلم معه في مسائل آيات وأحاديث وكذا، وكل يرد والأحاديث كلها ردها والآيات طعوجها. المهم فوصلت في إلى مرحلة قلت له ادعي أنك أخص، طيب أنا بدي منك كلمة حق ولا تحد عن الحق. قال نعم. قلت له أنت أخص؟ قال نعم. قلت له طيب أين فلان؟ سميت له رجل بجنبي، قلت أين فلان؟ فقلت له كيف تعبر عن الصغير؟ قلت إذا كنت تريد شيئا كبيرا أعمل. قلت له من خلقك؟ رفع الله رفع يده نزل، رفع يده ثم نزل. قلت له أدي نزلت، أنت الآن تكلمت بما يجول في خلق، لما قلت لك من خلقك ما استطعت إلا أن ترفع يدك، فإشارتك إلى الله إشارة فطرية حصلت بمحض يعني عفويتك وفطرتك. فما كان أحد منهم يتحرج أن يشير بأصبعه إلى السماء على أنه يشير إلى الله تعالى، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في حجة الوداع جعل يشير إلى السماء يقول اللهم بلغت اللهم فاشهد، وينكتها أو يكبها عليهم على أنه أقام الحجة عليهم. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبته التي خطبها وزلزل منبره بها كان يتلو نبينا عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ويهز يمينه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عمر حتى ظننت أن المنبر سيخر به، قوله والسماوات مطويات بيمينه قال ويهز يمينه. طب هاي لو فعلها أحدنا اليوم لقيل يشبه يده بيد الله وراح زحطوه بسبب هذا. طيب فعلها عليه الصلاة والسلام وهز يمينه تعبيرا عن قبض الله السماوات والأرض بيمينه أو السماوات بيمينه، فلا هذا من التشبيه ولا هذا بالنسبة الذي لا يليق بالله له ولا شيء له. نعم. قال إذا كان من هم خير الأمة من نبينا عليه الصلاة والسلام فمن بعده من الصحابة فمن بعده من التابعين والذين اتبعوهم بإحسان وكانوا على دين الله عز وجل قائمين موحدين داعين إلى الله تعالى معلمين الملة والتوحيد على الوجه الذي ينبغيه. فكل هؤلاء ما تكلموا بالشبه التي يلقونها الآن، وما ردوا هذه المسائل وما خاضوا فيها، وما قالوا إياكم والتشبيه وإياكم والتمثيل وإياكم وكذا حتى لا يقع الناس إذا ما قرأوا ظاهر القرآن وآمنوا به فيقولون إياكم وظاهر القرآن فإن ظاهر القرآن ينسب لله ما لا يليق به. كل هؤلاء ما تكلموا بهذا، ثم يأتينا أناس لا هم أعلم بكتاب الله ولا هم أعلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم جاءوا بالعلم الذي جاءوا به من عند اليهود أو الفلاسفة أو الصابئة أو الفرس أو الهند أو الرومان أو إلى آخره، فجاءوا بهذه العقائد أو بهذه القواعد وطبقوها وأرادوا أن يبنوا دين الله عليها. من أولى بالاتباع ومن أولى بالانقياد له ومن أولى بأن يكون هو الذي يقول ويقر ويعلم دين الله تعالى؟ لا شك أنهم أولئك الذين سبقوا بهذا وكانوا أعلم بآيات الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.